نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول المفسر في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس الآية، حديث آخر قال الحافظ أبو بكر ابن أبي عاصم في كتاب السنة له حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد سمعت أبا أمامة الباهلي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 مع كل 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، وثلاث حثيات من حثيات ربي عز وجل. وكذا رواه الطبراني من طريق هشام بن عمار عن إسماعيل بن عياش به، وهذا إسناد جيد. طيب أعد الإسناد. قال الحافظ أبو بكر ابن أبي عاصم في كتاب السنة له حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد ابن زياد سمعت أبا أمامة الباهلي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 مع كل 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، وثلاث حثيات من حثيات ربي عز وجل. وكذا رواه الطبراني من طريق هشام بن عمار عن إسماعيل بن عياش به، وهذا إسناد جيد. طيب الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فقد تقدم أن الحافظ ابن كثير رحمه الله ساق في تفسير هذه الآية عددا من الأحاديث في فضائل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن فضائل هذه الأمة أنه يدخل منها الجنة 70,000 من غير حساب ولا عذاب. فالله سبحانه وتعالى زاد نبيه بعد هذه البشارة مع كل 70,000 مع كل 70,000 قال بعض العلماء إن هذه الأرقام إن هذه الأعداد مرادة، يعني إذا أردت تعرف العدد مثلا أضرب 70,000 في 70، يعني مع كل 70,000، فإذا أردت أن تعرف هذا 70,000 في 70 زائد 70,000 الأولى ليكون العدد ما عدا الحثيات طبعا. وقال بعض من هذه الأعداد ليست مرادة، يعني ليست مرادة هكذا تماما، وإنما المقصود أنه يدخل ناس كثيرين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بلا حساب ولا عذاب. وقوله ثلاث حثيات من حثيات ربي، الحثيات جمع حثية، والحثية هي الغرفة باليد، الحثية في اللغة الغرفة باليد، في بعض الطبعات يعني في بعض طبعات ابن كثير قال بعض المعلقين الحثيات جمع حثية. طيب الحثية هي الغرفة باليد، والحديث كناية عن المبالغة في الكثرة، يعني إلى الآن ممكن يقبل الكلام عن العدد غير مراد. قال وإلا فلا يد ولا حثي، تعالى الله عن ذلك. يعني هذا ماذا يعني يقول؟ ينفي صفة اليد عن الله، وهذا ضلال. شيء أثبته الله لنفسه كيف تنفيه عنه؟ أثبته الله لنفسه كيف تنفيه عنه؟ يد الله فوق أيديهم لما خلقت بيدي. فإذا صفات الله لا بد من إثباتها له، ولا تشبه صفات المخلوقين. ولو قيل له لماذا نفيت اليد، يقول حتى أنزه الله عن مشابهة المخلوقين. فتقول له وماذا لو أثبتت اليد وقلت إنها لا تشابه أيد المخلوقين. فلو قال لا اليد هذه إذا أثبتنا اليد أثبتنا المشابهة نقول أليس له ذات سبحانه؟ أتثبت ذاته؟ فهو لا بد أن يثبت الذات، لأنه إذا قال ما في ذات يعني خلاص ما في إله. فنقول له إذا أثبتت الذات يلزمك من المحذور مثل ما يلزمك من إثبات اليد على زعمك. أنت تقول إذا أثبتنا اليد أثبتنا المشابهة، نقول إذا أثبتنا الذات أثبتنا المشابهة، لأن المخلوقين للمخلوق ذات، وإذا أثبتت النفس أثبتت المشابهة لأن المخلوق نفسا ولله نفس. ما هو الدليل على أن لله نفس من صفات الله النفس؟ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. ويحذركم الله نفسه. ويحذركم الله نفسه. طيب. فإذا نحن نثبت لله الصفات كما يليق بجلاله وعظمته. طبعا ولو قال لا يعني أنا أثبت الصفات المعنوية ولا أثبت الصفات الحسية، يعني أنا أثبت العلم الإرادة، نقول طيب والسمع والبصر ماذا تقول فيهما؟ فيقول لا أنا أثبت السمع والبصر ولا أثبت اليد والوجه. فنقول ولم التفريق وما هو الفرق؟ ما هو الفرق بين إثبات السمع والبصر وإثبات اليد والوجه؟ يقول اليد والوجه يلزم منها تجسيم ومشابهة. نقول طيب السمع والبصر يلزم منها أيضا، إذا نفيت هذه ينفي هذه. فلذلك هذول نفاة الصفات مضطربون، ما يمكن أن يستقر لهم، ما يستقيم لهم منهج. نفاة الصفات لازم تثبت كل الصفات، أثبتها الله تثبتها من غير تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل ولا تجسيم. يعني ما ولا نقول تجسيم هذه صفة الجسم، كلمة الجسم نبتعد عنها، لا إثبات ولا نفي، هذا هو الراجح، هذا هو الصحيح فيها. فمن غير تكييف يعني ما نقول كيفية اليد كذا كذا، ومن غير تمثيل لا نقول يده مثل يد كذا، ولا تشبيه ما نقول يده تشبه يد كذا. خلاص إذا أنت أثبتت الصفة من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، خلاص قمت بالمطلوب. قال وثلاث حفيات من حفيات ربي مع كل ألف سبعون ألفا وثلاث حفيات من حفيات ربي. إذا يعني الذين يدخلون الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليس من غير حساب ولا عذاب، ليس فقط سبعون ألفا وليس فقط مع كل ألف سبعون ألفا، وإنما فيه زيادة ثلاث حفيات. كم هذه؟ يعني حفية من حفيات الرب كم؟ الله أعلم. شيء ثلاث حفيات، فحفيات الرب عز وجل كثيرة مباركة لا يعلمها إلا هو. أنت تقول المخلوق مثلا إذا غرس بيده ترابا تقول في تقريبا كذا، إذا غرس ماء تقول بيده كذا تقريبا. أما حفيات الرب من يعلم كم هي؟ لا يعلمها إلا هو سبحانه. طيب قال من حفيات ربي عز وجل. الحديث قال ابن كثير رحمه الله وهذا إسناد جيد، وعرفنا موضوع إسماعيل بن عياش والألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة رقم 2179 قال إسناده صحيح. طبعا الشيخ في له تحقيق على ايش على سنن ابن ابي عاصم، وابن ابي عاصم هو الذي روى الحديث. والشيخ يعني ذكر في رقم 589، يعني في ابن أبي عاصم 589. الشيخ حقق ابن أبي عاصم في كتاب ظلال الجنة في تخريج السنة، السنة لابن أبي عاصم، تحقيق الألباني عليه اسمه ظلال الجنة في تخريج السنة، ظلال الجنة في تخريج السنة، فصححه في صحح إسناده برقم 589 في ظلال الجنة. نعم. طريق أخرى عن أبي أمامة قال ابن أبي عاصم حدثنا دحيم حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر عن أبي اليمان الهوزني واسمه عبد الله بن واسمه عامر بن عبد الله بن نحي عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قال يزيد بن الأخنس والله ما أولئك في أمتك يا رسول الله إلا مثل الذباب الأصخب في الذبان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله وعدني 70,000 مع كل 70,000 وزادني 3 حثيات. وهذا أيضا إسناد حسن. وهذا أيضا إسناد حسن. طيب فيها إن الله وعدني يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قال يزيد بن الأخنس والله ما أولئك في أمتك يا رسول الله إلا مثل الذباب الأصهب في الذباب. ما هو الذباب الأصهب؟ الأصهب الذي تعلوه صهبة، وهذا الذي لونه صهبة يعلو لونه صهبة، هي الحمرة يعلوها سواد، حمرة يعلوها سواد. هذا نوع من الذباب موجود في حمرة، تجد في حمرة مع السواد، ولكنه نادر في الذباب. فكأنه يعني يقول له يعني إن هؤلاء قليل بالنسبة لأمتك، مثل الذباب الأصغر بالنسبة لباقي الذباب. فقال فإن الله وعدني 70,000 مع كل 70,000 وزادني 3 حثيات، ليبين له يعني أنه ليس هذه الندرة التي يقول يعني يتصورها الرجل إن شيء نادر، لا، وأنهم عدد كبير من هذه الأمة سيدخلون، يعني من كثرة ما فيها من العلماء والشهداء والأولياء والعباد، يعني الأمة فيها ما فيها عدد كبير. وممن غفر الله لهم جميع ذنوبهم فيها. نعم. حديث آخر قال طيب إيش؟ من هو؟ هذا قال أبو اليمان الهوزني. الشيخ في رقم 588 في ظلال الجنة قال اسناده صحيح، مع انه لو كان في طبعا علة السند ما يقال اسناده صحيح، يقال حديثه صحيح، يعني بالطرق او بالشواهد بالمتابعات. لما دخلت الاسناد صحيح يعني ما في علة سند، فاذا وجدت العلة فالادق ان يقال ايش حديث صحيح. طيب اكمل القراءة. حديث آخر، قال أبو القاسم الطبراني حدثنا أحمد بن خليد حدثنا أبو ثوبة حدثنا معاوية حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام معاوية حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام يقول حدثني عامر بن زيد البكالي أنه سمع عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربي عز وجل وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، ثم يشفع كل 1,000 ل70,000، ثم يحثي ربي عز وجل بكفيه 3 حثيات، فكبر عمر وقال إن 70 الأول يشفعهم الله في آبائهم وأبنائهم وعشائرهم، وأرجو أن يجعلني الله في 1 الحثيات الأواخر. قال الحافظ الضياء المقدسي في كتابه صفة الجنة: لا أعلم لهذا الإسناد علة، والله أعلم. إذن هذا يعني أيضا حديث صحيح، قال ابن حجر بسند جيد، يعني رواه الطبراني وغيره بسند جيد في الفتح، وأبو حاتم ذكره في كتاب، ذكر عامر بن زيد البكالي ذكره ولم يوثقه، ولذلك الهيثمي قال وفي عامر بن زيد البكالي وقد ذكره أبو حاتم ولم يجرحه ولم يوثقه، ورجاله ثقات 10 على 413. بس دعنا نشوف نقرأ الإسناد الذي بعده يمكن يتبين شيء. طيب حديث آخر، لا إيش تقول شيء؟ طيب نعم. حديث آخر، قال الإمام أحمد حدثني يحيى بن سعيد حدثنا هشام يعني الدستوائي حدثنا يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة حدثنا عطاء بن يسار أن رفاعة الجهني حدثه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالكدية أو قال بقديت فذكر حديثا وفيه ثم قال وعدني ربي عز وجل أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، وإني لأرجو ألا يدخلوها حتى تبوؤوا أنتم ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكن في الجنة، حتى تبوؤوا حتى تبوأوا أنتم ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكن في الجنة. قال الضياء. قال الضياء المقدسي: وهذا عندي على شرط مسلم. طيب. قال الهيثم: عند ابن ماجه طرف يسير منه، وروى الطبراني والبزار بأسانيد رجال بعضها رجال الصحيح 10 على 408. الشيخ ذكر في السلسلة الصحيحة 2405. وقد ألزم الدارقطني البخاري ومسلما إخراج هذا الحديث. يعني كان الدارقطني من طبعا من قوته في العلم، قال البخاري إيش شرطه في صحيحه كذا، ومسلم إيش شرطه في صحيحه كذا، قد ترك أحاديث ما أخرجاها في صحيحيهما بنفس الشروط نفس القوة ونفس الدرجة، فتتبع الأحاديث اللي في خارج الصحيحين التي هي على شرط الصحيحين، يعني مثلا الرجال والأسانيد. فهذا كتاب اسمه الإلزامات والتتبع للدارقطني، حقق الشيخ مقبل طبعا في رسالة الجامعية تحقيق الإلزامات والتتبع، كتاب طبعا هذا في يعني في عند علماء الحديث كتاب معتبر، يعني واحد يقول يلزم كان يلزم البخاري أن يخرج كذا وكذا، يلزم مسلم يخرج كذا وكذا. نعم. حديث آخر. قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة عن النضر بن أنس عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 400,000. قال أبو بكر: زدنا يا رسول الله. قال: وهكذا. وجمع بين يديه، قال: زدنا يا رسول الله. قال: وهكذا. فقال عمر: حسبك يا أبا بكر. فقال أبو بكر: دعني، وما عليك أن يدخلنا الله الجنة كلنا. فقال عمر: إن شاء الله أدخل خلقه الجنة بكف واحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق عمر. هذا الحديث بهذا الإسناد انفرد به عبد الرزاق، قاله الضياء، وقد رواه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني. طيب. ابن حجر قال: وسنده جيد، واختلف فيه على قتادة اختلافا كثيرا. وقال الهيثمي: رواه أحمد الطبراني في الأوسط ورجالهما رجال الصحيح، رجالهما رجال الصحيح 10 على 404. قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر. إذن هذا في مسند أو مصنف عبد الرزاق، في مصنف عبد الرزاق. تمام. حدثنا محمد بن أحمد بن مخلد، حدثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا أبو هلال عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 100,000. فقال أبو بكر: يا رسول الله زدنا. قال: وهكذا. وأشار سليمان بن حرب بيده كذلك. قلت: يا رسول الله زدنا. فقال عمر: إن الله قادر أن يدخل الجنة أن يدخل الناس الجنة بحفنة واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق عمر. هذا حديث قريب من هذا الوجه. وأبو هلال اسمه محمد بن سليم الراسبي بصري. طريق آخر أو طريق هذا من الذي رواه أبو يعلى كذا؟ أبو نعيم وأحمد. طيب الهيثمي قال رواه البزار ورجاله ثقات على ضعف في أبي هلال الراسبي أبو هلال الراسبي اسمه محمد ابن محمد بن سليم الراسبي البصري الذي يقول عنه الحافظ بن حجر: صدوق فيه لين. يشبه كلام هيثم على ضعف فيه. طيب وينه في السنة؟ ايش ابو هلال الراوي عن قتادة؟ شيخ قال حسن لغيره. ايه نعم أكثر ممكن تقول هذا، يعني هو سمع منه أحاديث وأحاديث ما سمعها، فهو سمع منه أشياء مباشرة لكن هي أشياء ما سمعها. نعم. طريق أخرى عن أنس قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محمد بن أبي بكر، حدثنا عبد القاهر بن السري السلمي، حدثنا حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن السري أحسن الله إليك. قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000. قالوا زدنا يا رسول الله. قال: لكل رجل 70,000. قالوا: زدنا. وكان على كثيب فقال: هكذا. وحثى بيده. قالوا: يا رسول الله، أبعد الله من دخل النار بعد هذا. وهذا إسناد جيد، رجاله ثقات، ما عدا عبد القاهر بن السري. وقد سئل عنه ابن معين فقال صالح. وذكر وهيثم بن مجمع قال رواه أبو يعلى وسكت عنه. وابن حجر في المطالب العالية عزاه الأبي على فقط. هذا في المطالب العالية قال ابن حجر قال البوصيري رواته ثقات. وأيضا قال ابن حجر وعند البزار عن أنس وفيه رجل ضعيف، ولعله يقصد رجل ضعيف عبد القاهر. قال ابن حجر في التقريب مقبول من السابعة، مقبول يعني إذا توبع، إذا ما توبع ضعيف. نعم. حديث آخر روى الطبراني من حديث قتادة عن أبي بكر بن أنس عن أبي بكر بن عمير عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وعدني أن يدخل من أمتي 300,000 من الجنة. فقال عمير يا رسول الله زدنا. فقال هكذا بيده. فقال عمير يا رسول الله زدنا. فقال عمر حسبك، إن الله إن شاء أدخل الناس الجنة بحفنة أو بحفية واحدة. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم صدق عمر. حديث آخر هذا في إسناده من أبو بكر بن عمير سكت عن ابن أبي حاتم. هنا نقل قال الهيثمي هنا في المجمع يعني نقل هنا عن الهيثمي انه يقول رجاله ثقات. اي بس ما قال في ابو بكر بن عمير لم اعرفه. لا بلى هنا بالنسبه هذا أبو بكر بن عمير لم أعرفه وبقية رجال رجال الصحيح. طيب أكمل. حديث آخر قال الطبراني حدثنا أحمد بن خليك حدثنا أبو توبة حدثنا معاوية بن سلام حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام يقول حدثني عبد الله حدثني عبد الله بن عمر عامر حدثني عبد الله بن عمر بن عامر أن قيس الكندي حدث أن أبا سعيد الأناري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ربي وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ويشفع كل 1,000 ب70,000 ثم يحفي ربي 3 حفيات بكفيه. كذا قال قيس. فقلت لأبي سعيد أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم بأذني ووعاه قلبي. قال أبو سعيد فقال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني رسوله. فقال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك إن شاء الله عز وجل يستوعب مهاجري أمتي ويوفي الله بقيته من أغرابنا بقيته ويوفي الله بقيته من أعرابنا. وقد روى هذا الحديث محمد بن سهل بن عسكر عن أبي توبة الربيع بن نافع بإسناده مثله. وزاد قال أبو سعيد فحسب ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ 400,000 و90,000 يعني 490,000,000 حديث آخر قال أبو القاسم الطبراني حدثنا لهذا السند اللي هو في أحمد بن خليل قال ليس من رجال الثقات 10/409 وذكر حافظ الإصابة أن إسناده صحيح ثم ذكر الاختلاف في سنده، ثم قال: فمن هذا الاختلاف يتوقف الجزم بصحة هذا السند. من هذا الاختلاف يتوقف أو يتوقف الجزم بصحة هذا السند. أي نعم. حديث آخر. قال أبو القاسم الطبراني: حدثنا هاشم بن مرثد الطبراني. هشيم بن مرثد. حدثنا هشيم بن مرثد الطبراني. حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش. حدثني أبي حدثني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والذي نفس محمد بيده ليبعثن منكم يوم القيامة إلى الجنة مثل الليل الأسود، زمرة جميعها يخبطون الأرض. تقول الملائكة لما جاء مع محمد أكثر مما جاء مع الأنبياء. وهذا إسناد حسن. طيب، هذا اللي هو فيه ضمضم بن زرعة. نعم. الهيثم يقول: رجال البزار رجال الصحيح، وكذلك أحد إسنادي أحمد برضو 10/405. عابوا عليه التحديث عن أبي بغير سماع، وقال: هنا حدثني أبي. قال: أبو داود لم يكن بذاك. طبعا هذه من الفاظ الجهل، لم يكن بذاك يعني ليس بهذه القوة، ليس هذا الراوي القوي. من هو؟ طيب، أبو حاتم قال: لم يسمع من أبيه شيئا. نعم. نوع آخر من الأحاديث الدالة على فضيلة هذه الأمة وشرفها بكرامتها على الله وأنها خير الأمم في الدنيا والآخرة. قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأرجو أن يكون من يتبعني من أمتي يوم القيامة ربع الجنة. قال: فكبرنا. ثم قال: أرجو أن تكونوا ثلث الناس. قال: فكبرنا. ثم قال: أرجو أن تكونوا الشطر. وهكذا رواه عن روح عن ابن جريج به، وهو على شرط مسلم. طيب، إذن عرفنا أن الإسناد الذي سبق هو إسناد ضعيف لأجل محمد بن إسماعيل بن عياش، والآن سند أحمد قال عنه الهيثمي: رواه أحمد والبزار ورجال البزار رجال الصحيح، وكذلك أحد إسنادي أحمد. قال الهيثمي: رجال البزار رجال الصحيح غيره رجال الصحيح وإيش وكذلك أحد إسنادي أحمد. عشر على 405. يعني في الشواهد يعني له شواهد طيب واحد يحتمل التحسين. نعم. وثبت في الصحيحين من حديث أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فكبرنا. ثم قال أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ ثلث أهل الجنة. فكبرنا. ثم قال إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. طريق أخرى عن ابن مسعود. طيب هذا صحيح البخاري ومسلم. طريق أخرى عن ابن مسعود قال الطبراني حدثنا أحمد بن القاسم بن مساور حدثنا عفان بن مسلم حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثني الحارث بن حصيرة حدثني القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه ابن حصيرة يقول هيثمي وقد وثق فالله أعلم. نعم. بدل حصيرة. أيوة. وبعدين ولو في كتب الرجال إيه خلاص طيب معناها ما جزم. يعني ثم الأول حصيرة يقول يتفرد به الحالة حصيرة حتى يثبت شيء آخر. يعني نتكلم عن مخطوط ابن كثير يعني نتكلم عن مثلا ايش فيه في الطبراني يعني في الكتاب الاصلي. نعم. يقول هنا نقرأ من البداية. طريق اخرى عن ابن مسعود قال الطبراني حدثنا احمد بن القاسم بن مساور حدثنا عفان بن مسلم حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثني الحارث بن حصيرة حدثني القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال لأنه في نسخة حصين بالنون تقول حصين فاسمعنا النون أيوة فهو حصين أيضا أي بالنون يعني غير حصيرة غير حصين بالنون أي فاسمعنا النون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم وربع الجنة لكم ولسائر الناس ثلاثة أرباعها؟ قال الله ورسوله أعلم. قال كيف أنتم وثلثها؟ قال ذاك أكثر. قالوا ذاك أكثر يعني الثلث أكثر من الربع يعني بدأ أول حد قال الله ورسوله أعلم يعني قال هذا أكثر قالوا هذا أكثر. طيب قال كيف أنتم والشطر لكم؟ قالوا ذاك أكثر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة 20 و100 صف لكم منها 80 صفا. انتهت العملية للثلثين يعني ثلثاء أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وثلث لبقية الأمم كلهم اللي من السلف. طبعا لا شك ان عدد امه محمد صلى الله عليه وسلم كثير يعني الان اجيال البشريه الان 5 بليون يعني الان بشري كل هذه اجيال يروحوا يجوا وراء 5 بليون وأكثر ويزيدون أو يقل حسب كما يعني على ما قدر الله سبحانه وتعالى. لكن مشاهد يعني أن عدد البشر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم كثير. نعم. قال الطبراني تفرد به الحارث بن حصيرة. طيب قال طبعا رجع يعني رجوع علي بن ابي طالب. هنا نقل في اتهموه. من اللي اتهموا بهذا؟ من نقل اتهامه هذا؟ يكفي هو في أظن التقريب صدوق يخطئ رمي بالرفض. رمي بالرفض فطبيعي يقول بعدها يعني ما هو غريب كان يؤمن بالرجعة لأن يعني علم الطالب يرجع بعد الموت من الدنيا. هذا من عقائد بعض أهل الرفض يؤمنون بالرجعة. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا ضرار بن مرة أبو سنان الشيباني عن محارب بن البثار عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل الجنة 120 صف هذه الأمة من ذلك 80 صفا. وكذلك رواه عن عفان عن عبد العزيز به وأخرجه الترمذي من حديث أبي سنان به وقال هذا من حديث أبي سنان به وقال هذا حديث حسن. ورواه ابن ماجة من حديث سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بوريدة عن أبيه به. طيب الألباني قال في المشكاة إسناده صحيح 5644 والترمذي طبعا حسن قال هذا حديث حسن. وإيش بس طيب فنكمل إن شاء الله في الدرس القادم. لكن نحن قلنا إيش العلاقة بين الآية هذه والتي قبلها؟ ذكرنا المناسبة. طيب خلونا نكتبها قبل أن نسافر. كتبناها. إيه كتبناها؟ طيب في كتاب اسمه عقد الزبرجد في فضائل أمة محمد أريد تلخيصا له في الدرس القادم أدام ذكر في كل هذه الفضائل. طبعا حديث 400,000 ما في ترى بلا حساب ولا عذاب بس يدخل الجنة 400,000 بدون يعني. طيب وأما الأخرى اللي 70,000 الأرجح فيها مع كل 1000 70,000 أرجح من مع كل واحد، رواية مع كل 1000 70,000 أصح. طيب عقد الزبرجد من يجيب لنا الترخيص هذا؟ من لو بس سهرة في الكتاب لا، يعني هل هو دور بس يعني نذكر طرف منها مسرودة بدون ذكر أدلة تفصيلية، يعني مثلا لهم فضائل، لهم فضائل الأمة لها فضائل ولها مزايا عن بقية الأمم، فهو ذكر بعض الفضائل في كثير رحمه الله. طيب قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في الرصة في الثوم مطبوخا. حدثنا محمد بن مدوية، حدثنا مسدد، حدثنا الجراح بن مليح والد وكيع عن ابي اسحاق عن شريك الحنبل عن علي انه قال: نهي عن اكل الثوم الا مطبوخا. هذا رواه ابو داود رحمه الله ايضا في سننه. ثم قال الترمذي: حدثنا هناد، حدثنا وكيع عن أبيه عن أبي إسحاق عن شريك بن حنبل عن علي قال: لا يصح أكل الثوم إلا مطبوخا. طبعا كلاهما الآن عن إيش؟ عن علي رضي الله عنه، يعني حديث موقوفة وليست مرفوعة. ما هي مرفوعة؟ موقوفة. إيش هو الحديث الموقوف؟ ما أضيف إلى الصحابي. الحديث المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث المقطوع ما أضيف إلى التابعي. طيب هذا قال عن علي رضي الله عنه قال: لا يصح أكل الثوم إلا مطبوخا. في معناه البصل والكراس كما تقدم، ومعناه أيضا أن البصل والثوم تزول رائحتهما الكريهة بالطبخ الشديد إذا أماتها طبخا. طبخ يعني ليس يعني شيئا يسيرا، لا، طبخها طبخا تزول رائحتها، فمن اشتهاها يعني يميتها طبخا ويأكلها. وطبعا هذا ليس أيضا هذا على استحباب، يعني ما هو إلزام الناس، يعني يأثم لو ما فعل خلاص، إذا أكل مشتهاه وأكل ما يروح المسجد. لكن واحد لا قال إذا أريد أذهب المسجد وأنا أشتهي أكل بصل الثوم، نقول خلاص أمتهما طبخا وكلها وروح المسجد خلاص، هكذا يذهب تنكسر خلاص تذهب رائحتها. يقول قال أبو عيسى: هذا الحديث ليس إسناده بذلك القوي، وقد روي هذا عن علي قوله، وروي عن شريك بن حنبل عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال محمد بن الجراح من بن مليح صدوق، قال محمد يعني البخاري الجراح بن مليح صدوق، والجراح بن الضحاك مقارب الحديث. قال: وحدثنا الحسن بن الصباح البزار، حدثنا سفيان عيينة عن عبد الله بن أبي يزيد عن أبيه أن أم أيوب أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه فتكلفوا له طعاما فيه بعض هذه البخول، فتكلفوا له طعاما فيه بعض هذه البخول. وإيش قال في الآية؟ من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. طبعا إذا تبغى تجيب من البقول أشياء رائحتها مثل كراس، حجل، أشياء رائحتها قوية وفيها مؤذية، فيها يعني ما تكرهه النفوس، تكره النفوس رائحته. طيب، فقال أن أم أيوب أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه فتكلف له طعاما فيه بعض هذه البقول فكره أهله، فقال أصحابه كلوه فإني لست لأحدكم، فإني لست كأحدكم، إني أخاف أن أوذي صاحبي. من هو صاحبه؟ جبريل عليه السلام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب، وأم أيوب هي امرأة أبي أيوب الأنصاري. طبعا امرأة أبي أيوب اسمها، امرأة أبي أيوب هي بنت قيس بن سعد بن امرئ قيس و قوله تكلف له طعاما يعني بذلوا جهدا لتحصيله، تجشموا مشقة، يعني شيء على خلاف العادة، تكلف له من هذه البقول الثوم والبصل والكراس ونحوها. طيب، قال أبو عيسى عن حديث إني أخاف أن أوذي صاحبي، هذا حديث حسن صحيح غريب، وأم أيوب هي امرأة أبي أيوب الأنصاري، بس هذا حديث إيش؟ مرفوع، الذي قبله موقوف. إني أخاف أن أوذي صاحبي، إذن هو حديث حسن صحيح، وقد رواه أيضا ابن ماجه وأحمد والدارمي، إني أخاف أن أوذي صاحبي. يقول السؤال: هل يجوز لي أن أقرأ في كل ركعة من الصلاة السنة سورة الإخلاص والاستمرار؟ هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ يعني هذا هو السؤال، هل النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا؟ لم يثبت عنه أنه فعل هذا. طيب، سورة الإخلاص ورد في فضلها أنها ثلث القرآن، وأن الرجل الذي كان يحبها أخبره أن الله يحبه، وكان يكثر منها في قيام الليل. وممكن لو واحد لا يحفظ من القرآن أراد أن يقوم الليل، حتى لو أراد أن يقوم ساعة أو ساعتين، كرر قل هو الله أحد طيلة الوقت وهو قائم، ما في مانع. يعني لو قال لك واحد: أنا رجل كبير في السن وما أحفظ إلا سور قصيرة، قل والله أحد كم سورة، وأنا أصلي مثلين أو أصلي ساعة ساعتين، إيش سوي؟ وقد يكون ما يعني مسك المصحف بالنسبة له فيه صعوبة أو القراءة فيها صعوبة، فقل: لا حرج عليك أن تكرر ما تحفظه مرارا، كر، ما في مانع. أما قضية الواحد يجعل في كل ركعة من صلاة السنة سورة الإخلاص، يعني تقصدا أنه النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه فعل هذا، إذن هذا حرج. يعني أن الإنسان كل ركعة من الصلاة السنة يعني يخصص لها شيئا، هل النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا؟ لا. قد عرفنا بعض ما كان يقرأه في السنن، يعني مثلا سنة الفجر كان يقرأ فيها كذا وكذا، مثلا قل يا أيها الكافرون قل الله واحد. أحيانا كان يقرأ الآية اللي من سورة البقرة، نعم، قولوا آمنا بالله، والآية في سورة إيش؟ آل عمران. طيب، سنة المغرب، سنة، يعني عرفنا بعض ما كان يقرأ في السنن، وفي سنن ما عرفنا ماذا كان يقرأ فيها. طيب، فنحدد شيء ما ورد في السنة، هذا إذن هذا فيه حرج. بخلاف مثل واحد ما يعرف إلا هذه السورة، فهو إيش يسوي؟ ما عنده حل آخر، يعني ما عنده مثلا عدة سور فهو يختار، ما هي هذه بضاعته، رأس ماله هو قل والله رحمه، فلا بأس. هذا أصلا حتى في الفرض ماذا يقرأ؟ ما عنده اختيار. يقول: هل يجوز التخصيص دعاء لأخ أو أخت في الصلاة المكتوبة؟ يعني إذا كان المقصود أن يدعو له، أن يدعو له باسمه، لأنه في فرق تخصيص الدعاء، يعني أني ما أدعو بأي شيء إلا لهذا الأخ. وإذا كان المقصود تخصيصه بالاسم، يعني أن يقول في الصلاة: اللهم منها في السجود، اللهم فرج كربة عبدك فلان بالفلان، فالجواب لا بأس، لأنه هذا جزء من الدعاء لا حرج. والدليل على أن ذكر أسماء الأشخاص في الدعاء لا يبطل الصلاة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قنت قال: اللهم أنجي الوليد بن أبي الوليد وإيش وهشام، وقال: وأهلك، أو دعا على قبائل، ودعا عن عصية، ودعا على ودعا بالهلاك على نفر من طغاة قريش. في هذيك: اللهم رعلا وذكوانا وعصية عصت الله ورسوله. فدعا لناس قال: اللهم أنجي الوليد ابن أبي الوليد، يعني بالاسم. طيب، يقول الأخونا من سويسرا: يقول بعضهم أن الفتوى تختلف من مكان لآخر، مثلا نحن المقيمون في أوروبا لا نأخذ بفتوى من السعودية بل من شيخ جاف هكذا، يمكن يعني تجول، نعم، جال يعني تجول وطاف البلدان. قال: بل من شيخ جال وعرف أوضاع المسلمين بالغرب، هل هذا صحيح؟ يعني هذا كذا ما هو صحيح على إطلاقه، لأنه يقول نحن لا نأخذ الفتوى من السعودية. طيب، يمكن يكون في من السعودية من جال وطاف، هذا أولا. ثانيا، ما يستلزم الأهلية للفتوى أن المفتي يكون طاف البلاد وتجول فيها، ما يلزم. الآن مثل الإنترنت ينبيك بأخبار كثيرة عن أماكن وبلدان وأشخاص ما لقيتهم ولا رأيتهم ولا ذهبت إليهم ولا نزلت عندهم، وتعرف معلومات مفصلة. وقد كان بعض العلماء المعاصرين يفتي في قضايا المسلمين في أوروبا، في البوسنة مثلا وغيرها، وهو ما ذهب هناك أبدا، ولا أنكر عليه وقيل له: كيف تفتي وأنت ما رحت البوسنة؟ أنت كيف تفتي أنت؟ ولذلك ما هو من شروط المفتي أن يكون ذهب إلى تلك البلاد، طاف وجال ما هو شرط، لكن عرف حال تلك البلاد، نعم نعم. تصور يعني في عقله أدرك، تصور حال تلك البلاد، يكفي، هذا يكفي الفتوى، ولا يشترط يكون راح، وحتى ما يشترط يكون شافه في التلفزيون. يعني قالوا له: يا شيخ تعال، أنت ما تبغى تسافر، ما تبغى تروح سويسرا، يعني أنت متحرج من السفر، طيب نحن الآن نوريك فيلم فيديو عن المسلمين في سويسرا عشان تفتي لنا، ما هو شرط. قد يكون رأى أشياء عن تلك البلاد، وقد يكون ما رأى. فالعلماء الكبار يعني يدركون يعني فروق بين البلدان، ما هم يعني درجة هذه يعني مغفلين ولا يدركون الفرق أبدا، لا. لكن يبقى لحتى نكون أيضا منصفين أن من ذهب وتجول له ميزة، يعني لا يمكن تقول أن الذي ذهب وتجول مثل اللي في البلد، لا، اللي تجول وذهب وطلع بنفسه وقابل الناس ورأى كذا، هذا يعني له ميزة. لكن سبحان الله العظيم، في علماء عندهم قوة تصور قوة تصور، يعني أنت بس يكفي أن تصف له يقول فيه كذا كذا كذا كذا، كأنه يعيش هناك، عنده قوة تصور، سيعطيك الفتوى سليمة، ما يعني ما راح ولا شاف، قد يكون ضريرا أصلا، بس عنده قوة، الله رزقه يعني قوة تصور، فيتصور المسألة ويتصور أبعاد، بس تصف له بدقة، تقول عندنا كذا كذا كذا، تصف بدقة وخرص، اعتبره راح، اعتبره هناك عايش. هذه القدرات يؤتيها الله من يشاء. اتخذ بعضهم هذا المسلك، ما ناخذ فتوى من السعودية وناخذ الفتوى واحد مقيم عندنا، مسلكا لإغلاق قطع الطريق على الاستفادة من علماء معينين أو دعاة، فيجي يحذر يقول يا أيها الناس مركز الإسلامي لا تأخذوا فتوى من فلان من بلد فلاني، خذوا من عندنا، ما تأخذوا من فتوى غيره، ما تأخذوا من بلد كذا، ها؟ هذا طبعا يريد أن يقطع الطريق، ممكن يكون من المبتدعة، قد يجي واحد مثلا من الصوفية ويعرف أن أكثر فتاوى تخرج من السعودية مثلا فتاوى على منهج السلف، وهو ما هو عاجب منهج السلف، فيجي يقول لا تأخذوا فتاوى تطلع من بلاد الوهابية، خذوا من فتاوى الناس اللي عاشوا في البلاد الأوروبية، لا تأخذ من الوهابية خذ من الأوروبية مثلا، طيب ما هو صحيح، هذا هو قصده أن يقطع الصلة والتلقي والتعلم، هذا خطر كبير، بحجة وبحجة ما راحوا لهناك. عمر كان يفتي في قضايا الشام والعراق وما راح، ما دخل يعني العراق مثلا، راح فارس، عمر راح بلاد فارس خلاص، كان يفتيهم يرسل له بالقضايا يفتيهم من هنا ومن هناك يفتيه، لكننا في ذات الوقت نقول ما يصلح واحد ما يعرف ظروف تلك البلد يعني يتكلم في أحكامها وهو لم يدرك ولم يتصور حاله. الحين شوف مثلا أنت الآن تبني هنا مسجد، طيب تبني مسجد ما عندك مشكلة، يعني قضية مثلا مراعاة أصحاب الاحتياجات الخاصة اللي يسموهم أصحاب الاحتياجات الخاصة مثل المشلولين يعني وغيرهم، طيب فأنت تبغى تحط حمام في المسجد مراعاة لأصحاب الاحتياجات الخاصة حط، ما تبغى تحط ما تحط، تبغى تحط يعني رام، إيش معناه بالعربي؟ مطلع أو منزل ينزل منه أو مطلع يصعد منه المشلول على الكرسي مثلا، في أمريكا لا أصلا إذا كان المبنى تبعك ما هو مستوفي لشروط البلدية التي منها مراعاة أصحاب الاحتياجات الخاصة يسكروا لك المبنى، يعني روح سوي مسجد وما تراعي فيه هذا الشيء يغلقوا لك المبنى، فبعض الأشياء ما يتصورها مثلا إلا إذا وصفت له أو أخبر عنها أو عاش هناك، يعني فيفهم يعني قضايا، يعني مثلا بعض الأحيان مثلا يقال له يجوز صلوا في مسجد، المسجد قد يدخل فيه النساء، هل نحن نترك صلاة كذا، في أشياء يعني تحتاج إلى معرفة بالوضع، ولو ما واحد عرف الوضع يفتي غلط، يفتي غلط، الحال هناك غير، يعني أنت تعيش تحت سلطان الكفار، سلطان تحت سلطان الكفار، فالمسألة إذن ما هو شرط أن يكون واحد راح تجول. ثم في حاجة أيضا بعض الناس عندهم تساهل في الفتاوى فيريد أن يعمم فتاواه المتساهلة فيقول لا تأخذوا من الفتاوى السعودية. يقول مثلا عندنا مجلس إفتاء في أوروبا خذوا منه. ماذا يقول هذا المجلس في شراء البيوت بالربا؟ جائز ضرورة عصرية. فكيف في الربا جائز؟ لأنه طيب إذا جاء فتوى من هنا كذا ومن هنا، ما هو من الذي قال ذلك ومن الذي وإيش هي ضرورة؟ أنت الآن تدفع ضرورة؟ لا، بس يقول يعني الواحد إذا ما ملك بيت متى يملك؟ وإذا كان خناق البيوت غالية وأنت ما في أمل إلا أنك، هو كذا الشريعة تقول إذا ما في أمل تملك بيت إلا بالربا أم خذ بالربا؟ طيب هو الآن أكثر من نصف البلد مستأجرين، أكثر من نصف البلد مستأجرين، ما مسافرين في بيوت ملك هنا عندك هنا في البلد هنا، كم في المية مستأجرين كم في المية أصحاب بيوت أصلية؟ طيب إذن يعني ليست القضية هي نقول أيضا يعني هذه الطريقة التي استعملها بعضهم لأجل أن يسوقوا فتاوى شاذة ومتساهلة ومتنازلة فيسوقها فيقول لا تأخذوا من هالبلاد، خذوا فتوى واحد أو خذوا من فتوى لجنة الفتوى عندنا. طيب من هي لجنة الفتوى عندكم؟ يمكن فيهم جهل، فيهم تساهل، فيهم انحراف في المنهج، فهذه إذا مهم أن يعني يعرف. فمسألة وسط، ما هو كل شيء طالع من السعودية صح، لا، ممكن يجيك واحد يفتي من السعودية فتوى لا يعرف واقع من يعيش هناك ويقول كلاما مضحكا. يجي مثلا يقول كذا، يقول له خلاص اتبع كلام امام المسلمين. طب ما في كفار، ما عندهم امام مسلمين ولا عندهم شيء. فاذا يعني قد يتكلم فيما لا يحيط، من لا يحيط يتكلم فيضحك الناس، لكن هل تنتصر القضية ويقال فعلا ما هذه فتاوى تطلع من السعودية هذه ما تصلح لنا؟ نقول هذا غلط، بل قد تصلح وزيادة. ايوه الحكم عن شيء فرع عن تصوره في الذهن، يعني مو لازم يراه بعينه. نعم. تقول هذه الاخت من كندا، سؤالها باللغة الإنجليزية: I am living in Canada and born Muslim but not do not knew more about Islam and I am 27 years and this is time practiced salawat, how can I finish the requested salah from me؟ فهي الأخت هذه تقول إنها تعيش في كندا وولدت مسلمة ولكنها لا تعلم الكثير عن الإسلام، وعمرها 27 سنة وجاء وقت ممارسة الصلوات، كيف تنهي الصلاة المطلوبة منها؟ فإذا هذه مسألة فيها معرفة كيفية الصلاة وأحكام الصلاة وآداب الصلاة والخشوع فيها. طبعا من ترك الصلاة عمدا لا قضاء عليه على الراجح، والبعض الناس اللي يعني عندهم التساؤل هذا ممكن يترك عمدا في بلاد الغرب، ما أحد يذكره، من اللي يذكره؟ قد لا يوجد من يذكره. فالآن هذه الأخت يعني our sister she should know how to perform prayer وهذا يعني أنها لا بد أن تراجع بعض المواقع على الأقل لتشرح صفة الصلاة، و 27 سنة يعني مفترض أن هي تقول أنا عمري 27 وقد جاء وقت ممارسة الصلوات، فنقول هو الوقت جاء من زمان، من 7 مو 27. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، أو مروا أبناءكم بالصلاة ل7. روايات، رواية الحديث مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7. فإذا practicing صلاة should start from 7 not 27 in Islam. But she don't now she we will not say to her you should compensate all the salawat before, because what has gone now she will substitute this with nawafil. فهي تبدأ من الآن بالصلاة وتعوض ما فاتها بالنوافل، لأنك لو قلنا لها الآن أنت لازم تصلي ما تركتيه من سن البلوغ، ممكن يكون عند الإناث تبلغ عمرها 11-12 مثلا، 13 ممكن، 13 لو بلغت في 13، لو بلغت في 13 كم سنة؟ 14 سنة كان لازم تصلي ما صلي. فإلزامها بقضاء صلوات 14 سنة فيه حرج، طبعا غير ما غير إذا كانت قضية أيضا تركتها عمدا، لأن من ترك صلاة عمدا فلا سبيل إلى قضائها على الراجح. وإذا تركتها يعني جهلا فقبل بلوغ الحكم ما يكون الإنسان مكلفا، مع العلم أن المسلم من أهم ما يعرفه، من أولى ما يعرفه الصلاة. فيصعب أن تقول يعني واحد مثلا ولد هناك ما يعرف شيء اسمه صلاة، لكن قد يبلغ الجهل ببعض الناس مبلغا عظيما، ممكن على أي حال عليها أن تعوض ما فات النوافل، وأن تستقيم على الصلاة الآن وترى يعني تطبيق عملي لها وإشاعة يعني قضية الصلاة وأمر الأولاد بها والذهاب يوم الجمعة مثلا إلى مسجد المركز الإسلامي، وإذا كان مسجد قريب صلي صلوات بالنسبة للرجال والذكور فيها، يعني إشاعة الفرائض الإسلامية هذا يؤدي إلى إحيائها، لأن عدم الكلام عنها ممكن واحد ما يسمع فيها أصلا ولا يرى يعني ما يفكر أنها واجبة، فلا بد من إذن التعريف. على حال الآن مع انتشار مواقع الإنترنت زال كثير من الأعذار، زالت كثير من الأعذار. يعني زمان يقول ما نعرف كيف وما في تلي، ما نعرف هاتف شيخ ولا نعرف كيف نسوي ولا نعرف كذا. نقول الآن مع وجود مواقع الإنترنت وقيمة الحجة على كثير من عباد الله. نعم طيب، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. Thank you.